بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد درسنا في الدرس السابق باب علامات النصب وباب علامات الخفض، وعلمنا أن النصب له كم علامة؟ 5 علامات. العلامة الأصلية هي الفتحة، والعلامة الفرعية 4، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في كم موضع؟ في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والذي مثل عليه الناظم بقوله أحسنت كتسعد. وأما الألف فيكون علامة للنصب في موضع واحد، ما هو؟ الأسماء 5. تقول رأيت من؟ أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في موضع واحد، جمع المؤنث سالم، تقول رأيت المسلمات. وأما الياء فتكون علامة للنصب في كم موضع؟ في موضعين، جمع مذكر سالم والمثنى، تقول رأيت المسلمين ورأيت مسلمين. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو الأفعال 5، فإن نصبها يكون بحذف النون، تقول لن تفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي. هذا باب علامات النصب. باب علامات الخفض، الخفض له كم علامة؟ 3 علامات: العلامة الأصلية الكسرة، والعلامات الفرعية علامتان، الياء والفتحة. أما الكسرة فتكون علامة للخفض في كم موضع؟ في 3 مواضع: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث سالم. ما معنى المنصرف؟ ما معنى ممنوع من الصرف؟ لا يقول أنت. ما مثال اسم مفرد منصرف؟ اسم جمع تكسير غير جمع تكسير منصرف رجال. طيب اسم ممنوع من الصرف؟ عائشة، عمر، إبراهيم وإسماعيل. طيب نحن قلنا قاعدة، كل الأعلام المؤنثة ممنوعة من الصرف. طيب وأما الياء فتكون علامة للخفض في كم موضع؟ في 3 مواضع: في الاسم المثنى، وفي جمع مذكر سالم، وفي الأسماء 5. هذه 3 تجر بالياء، تقول في المثنى مررت بالرجلين، تقول في جمع المذكر سالم مررت بالمسلمين، وتقول في الأسماء 5 مررت بأخيك وأبيك وحميك وذي مال، وهكذا. ثم ختمنا بالفتحة. الفتحة تكون علامة للجر، وهذا من الغرائب. لماذا من الغرائب؟ لأن الفتحة في الأصل علامة لإيش؟ للنصب. فهنا جاءتنا الفتحة علامة لماذا؟ للجر، وهذا مما جاء عن العرب على خلاف الأصل، كما نبه عليه ابن أجروم في المقدمة. ومتى تكون الفتحة علامة للجر؟ في موضع واحد، وهو الاسم الممنوع من الصرف. مثاله مررت بعمر، وتقول هذا حديث مروي عن عمر وروي عن عائشة، وهكذا. وما هي القواعد التي إذا وجدت فإن الكلمة تمنع من الصرف؟ قلنا لها كم قاعدة؟ 9 قواعد، أخذنا منها واحدة وهو كل علم مؤنث، والباقي سنعرفه إن شاء الله حين ندرس التحفة السنية في شرح المقدمة الآجر الرومية وهو شرح على النثر سندرسه إن شاء الله. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف هذا الذي درسنا. ثم قال الناظم رحمه الله: باب علامة الجزم. نعم. قال: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لاخريك لم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسع تلال آخره والخمسة الأفعال. إن السكون، السكون هي العلامة الأصلية للجزم. باب الجزم من أسهل الأبواب، من أسهل أقسام الإعراب. لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا علامتان فقط، علامة أصلية وعلامة فرعية وانتهى الأمر. أما العلامة الأصلية للجزم فهي السكون، وأما العلامة الفرعية فهي الحذف، والحذف نوعان كما سنعلم. إذن الأصل في الجزم أن يكون بالسكون. وفي هذا يقول الآن سنعرف ما هي المواضع التي تكون فيها الكلمة مجزومة بالسكون. طبعا ليس له إلا موضع واحد، لذلك هو من أسهل الأبواب. قال: إن السكون يا ذوي الأذهان. وهكذا النحو عموما، النحو ميزته أن وسطه أسهل من أوله، وأن آخره أسهل من وسطه. واضح؟ الصعوبة أين تكون؟ في البداية فقط. الصعوبة تكون في البداية، فإذا تجاوزت البداية، عقبة البداية، فما بعده إيش؟ أسهل. ما بعده أسهل. وهذا بخلاف العلوم الأخرى. مثلا الفقه، نحن عندنا في المذهب الحنبلي نبدأ بكتاب ماذا؟ الطهارة. الطهارة يعد من الكتب السهلة، لكن بعد ذلك يأتيك، تأتيك المواريث، ويأتيك الطلاق، ويأتيك يعني تأتيك كتب صعبة. وهكذا في علم أصول الفقه، فأوله في الغالب يكون سهلا، ثم تأتيك مباحث القياس ونحو ذلك فيكون فيها صعوبة. فعلى كل حال النحو أوله فيه صعوبة، فأنت فقط اصبر على أوله وما بعده يسهل. إن السكون يا ذوي، يعني يا أصحاب الأذهان، جمع ذهن، وهذا حشو، فنقرأ البيت بدون الحشو، نقول: إن السكون والحذف للجزم علامتان. فترتيب الكلام هكذا: إن السكون وإن الحذف ما بهما علامتان. لماذا؟ للجزم. واضح؟ أما السكون فهي العلامة الأصلية، وأما الحذف فهي العلامة الفرعية. ثم بدأ بالسكون فقال: فاجزم بتسكين، أي بالسكون، مضارعا أتى صحيح الآخر. هذا هو الموضع الوحيد الذي تكون فيه الكلمة مجزومة بالسكون. ما هو الشيء الذي يجزم ويكون علامة جزمه السكون؟ شيء واحد، وهو الفعل المضارع. كل فعل مضارع؟ لا، فعل مضارع معين. أي فعل مضارع؟ نقول الفعل المضارع نوعان: فعل مضارع صحيح، وفعل مضارع معتل. بعبارة أخرى، فعل مضارع صحيح الآخر، وفعل مضارع معتل الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ ما معنى معتل الآخر؟ يعني الفعل المضارع إذا ختم بحرف علة فهذا يسميه النحاة معتل الآخر، وإذا لم يختم بحرف علة فهذا الفعل صحيح الآخر. طيب، قد يقول قال: وما هي حروف العلة؟ حروف العلة معروفة ثلاثة: الألف والواو والياء. فإن جاءك فعل مضارع مختوم بأحد هذه الحروف الثلاثة المجموعة في قولك أوي، طيب، أو واي، ألف واو ياء، اجمعها كيف شئت، سهلة، لا تحتاج إلى جمع. الجمع يلجأ إليه عندما تكون الحروف كثيرة، مثل في تجويد يرملون ونحو ذلك، صح؟ وقطب جد، هذا إذا كانت الحروف كثيرة. أما إذا كانت الحروف قليلة فلا تحتاج يعني أن تجمع في كلمة. على كل حال، حروف العلة ألف وواو وياء. طيب، إذا جاءك فعل مضارع مختوم بحرف من حروف العلة فاحكم عليه بأنه فعل مضارع ماذا؟ لا، مختوم بحرف علة، معتل الآخر. وإذا لم يختم بحرف علة فهو فعل مضارع إيش؟ صحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ يعني آخره صحيح ليس فيه حرف علة. مثاله يضرب، ما نوعه؟ صحيح. يكتب، صحيح، لأن الباء ليست من حروف العلة. طيب يجلس، صحيح، لأن السين ليست من حروف العلة. لكن ينمو ماذا يسمى؟ معتل الآخر. يسمو معتل الآخر، هذا مختوم بالواو. طيب مختوم بالياء. يرمي، يرمي، هذا معتل الآخر. يهدي معتل الآخر. يهدي معتل الآخر. ماذا بقي؟ الألف. يسعى، هذا معتل الآخر. وأيضا يرضى، هذا معتل الآخر. واضح؟ إذن الفعل المضارع إن كان صحيح الآخر فله حكم، وإن كان معتل الآخر فله حكم. باختصار شديد، إن كان صحيح الآخر فجزمه يكون بسكون. وفي هذا يقول الناظم: فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر. أي إذا أتاك فعل مضارع صحيح الآخر فاجزمه بماذا؟ بالسكون. ما مثاله أيها الناظم؟ قال لك: كلم يقم فتى. مثال، أعطاك القاعدة مع المثال في بيت واحد. كلم يقم فتى أي كقولك لم يقم فتى. لم حرف ماذا؟ حرف جزم. كررنا مرارا أن لم من عوامل الجزم. إذن لم يقم جازم ومجزوم، جازم وإيش؟ ومجزوم. أين الجازم؟ لم. أين المجزوم؟ يقم فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون. هل يحتاج نعلل نقول لأنه صحيح الآخر؟ لماذا؟ أحسنت، لأنها علامة أصلية، لأنه جاء على الأصل، والشيء إذا جاء على الأصل لا يسأل عن علته. طيب وكل فعل يبحث عن فاعل، أين فاعله؟ موجود. ماذا قال؟ فتى. فتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه، أحسنت، ضمة مقدرة، ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. وهذه الموانع ظهور الحركة سنعرفها إن شاء الله في التحفة السنية إن شاء الله. طيب كلام يقم فتى، واضح؟ هذا مثال إنشائي. نحتاج إلى مثال قرآني. كلكم تحفظون سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. لم يلد جازم ومجزوم، وعلامة جزمه السكون. ولم يولد جازم ومجزوم، وعلامة جزمه السكون. فإن قال قائل: لماذا يلد ليس فيها واو، ويولد يوجد فيها إيش؟ واو، صح؟ قال: لم يلد ولم يولد. يلد بدون واو، ياء لام دال، صح؟ ويولد جاء فيها بإيش؟ بالواو، صح ولا لا؟ مترددون كأنكم. لا، الملاحظة واضحة. لا ليست واو العطف، ليست واو العطف. لم يلد ولم يولد. يولد كلمة يولد أليس فيها واو؟ أين هو؟ في الوسط. والنحو أين يبحث؟ في الآخر. إذن هذا ليس له علاقة بالنحو. يعني لو سألنا سائل هذا السؤال نقول له: انتظر حتى ندرس علم إيش؟ الصرف. وفي علم الصرف سنعرف لماذا جاءت الواو هنا ولم تأتي في يلد. واضح؟ واضح ولا؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى أبين للأخوة أننا لن نكتفي بالنحو، وأن النحو لا يكفي أصلا. يعني الآن بعض الشباب أصلا يناقشك في أهمية النحو، ويقول: أنا أصلا متردد هل أدرس النحو أو لا. أنا أبشره أن أصلا النحو نفسه لا يكفي. لا يكفي لمن؟ لا يكفي لطالب العلم، لا يكفي. تحتاج أنت مع دراسة، بعد دراسة النحو، أن تدرس الصرف. لماذا؟ لأنه بالعقل أنت في النحو لا تدرس إلا آخر الكلمة. طيب وأول الكلمة ووسط الكلمة، ما حكمه؟ هذا لابد أن تدرسه، هذا لا يفيدك إياه النحو. واضح؟ فإن شاء الله أنا أعطانا الله عز وجل العمر بإذن الله سندرس الصرف إن شاء الله. نعم. نعم نعم في الاثنين، في لم يلد ولم يولد، تكرر عام الجزم مرتين، كلاهما مجزوم بلم، الأول مجزوم بلم والثاني أيضا جزم بلم، فنقول لم يلد جازم ومجزوم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، لم يلد هو، ولم يولد جازم ومجزوم وعلامة جزمه أيضا السكون، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. نعم. ثم قال ننتقل الآن إلى العلامة الثانية، قال واجزم بحذف ما اكتسع تلال آخره. ما اكتسع تلالا آخره هذا الموضع الأول. الحذف يا جماعة، الحذف له موضعان، الموضع الأول ما اكتسع تلالا آخره هذا الموضع الأول، والموضع الثاني والخمسة الأفعال هذا ضع عليه رقم اثنين. إذن كم موضع للحذف؟ موضعان. الموضع الأول ما اكتسع تلالا آخره، ما معنى ما اكتسع تلالا آخره؟ أحسنت، أي الفعل المضارع المختوم بحرف علة، الفعل المضارع المعتل. واضح؟ الفعل المضارع المعتل الآخر، وإنما الناظم عبر بهذا التعبير لضيق النظم ولضرورة الشعر، يعني الشعر بطبيعته يلجئه إلى أن يستعمل مثل هذه الأساليب المجازية. اكتسى، اكتسى فلان يعني لبس، فهو كأنه يقول إن هذا الفعل لبس حروف العلة. طيب هو لماذا اضطر لهذا التركيب؟ حتى يستقيم معه على البيت. فهو يريد أن يقول الفعل المضارع إذا ختم بحرف علة فجزمه يكون بماذا؟ ليس بالسكون وإنما بالحذف. حذف ماذا؟ حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. مثاله نريد فعل مضارع مختوم بالواو، ينمو، صح؟ أدخل أداة جزم على ينمو، لم ينمو. طيب لم ينمو زيد، هذا في الوصل. طيب قف عليه، أحسنت، لم ين، تقف بالسكون على الميم وعليها طبعا ضمة إشارة إلى أن المحذوف واو. على كل حال تقول لم ينمو زيد بحذف الواو، لا تقول لم ينمو زيد، خطأ، لم ينمو زيد فقط ضم على الميم وتحذف ماذا؟ تحذف الواو. واضح؟ لماذا؟ لأن القاعدة تقول كل فعل مضارع معتل فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة، بصرف النظر حرف العلة هذا ما هو، لا يهمنا، هل هو واو، هل هو ألف، هل هو لا، يا، لا يهم، ما دام مجزوما احذف حرف العلة. تقول لم ينم. طيب رمى ما مضارعه؟ يرمي. في الجزم ماذا نقول؟ لم يرم، يرم بحذف ماذا؟ بالياء، بحذف الياء لأنه حرف علة يجب أن تحذفه. طيب ماذا بقي؟ مثلنا على الواو والياء، ماذا بقي؟ الألف. مثاله لم، لم يسع، لم يسع، تحذف ماذا؟ الألف. وكيف تعرب؟ تقول لم ينم أو لم يدعى ما مضارعه؟ مضارع دعا، يدعو، هذا معتل بالواو. طيب فتقف عليه تقول لم يدع، لم يدع جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف، حذف حرف العلة، علامة جزمه حذف حرف العلة. لو قال قائل علامة جزمه حذف الواو، صحيح ولا لا؟ صحيح، صحيح. طيب لم يسعى، لم يسع، تقف عليه وتحذف الألف، تقول جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. بقي الياء، لم يرم، لم يرم جازم ومجزوم وعلم جزمه حذف حرف العلة. واضح؟ طيب مثاله في القرآن الكريم كثير جدا كثير جدا. نعم. ولم أحسنت، ولم أدري، ولم أدري لم جزم جزم، أدري فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وما هو حرف العلة المحذوف هنا؟ الياء. وأيضا قوله تعالى أحسنت، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمش هكذا، لو قال لك الشيخ في القراءة قال لك قف على تمشي، نحن حين الوصل ماذا نقول؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، صح؟ نأتي بكسرة، هل تقول ولا تمشي في الأرض مرحا؟ هل تؤتي بالياء؟ لا. طيب لو قال لك قف على تمشي ماذا تقول؟ تقول ولا تمش. ولما تعرب تقول لا تمشي جازم ومجزوم، لا من أدوات الجزم، سنعرف هذا إن شاء الله لاحقا، مثل لم تجزم. إذن لا جازم وتمش مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وما هو حذف حرف العلة المحذوف؟ الياء. وقال تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، قف على يخشى ولم يخش بحذف ماذا؟ حرف العلة. لا ليس الياء، ماذا حذف؟ الألف، أصله يخشى، يخشى ليس يخشي، يخشى الذي حذف هو الألف. نعم. مثلنا على الياء من القرآن ومثلنا على الألف من القرآن، بقي أن نمثل على ماذا؟ الواو. كقوله تعالى فليدعو نادية، فليدعو نادية، حين الوقف نقول فليدع، لا يوجد واو، فجاز مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو لعلم جزمه حذف حرف العلة. نعم. والجزم هنا هو لام الأمر، وسنعرف أن لام الأمر من أدوات الجزم. الشيء الثاني الذي يجزم بحذفه أو يجزم بحذف آخره هو في قوله والخمسة الأفعال، يقصد الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون، والآن تجزم أيضا بحذف النون، وبهذا تكون قد درست أحوال الأفعال الخمسة كلها. فالأفعال الخمسة لا تخرج عن ثلاث حالات، إما أن تكون مرفوعة، وإما منصوبة، وإما مجزومة. هل يمكن أن تكون مجرورة؟ لا، لأن الأفعال لا تجر. فإن كانت الأفعال الخمسة مرفوعة فما علامة رفعها؟ ثبوت النون. وإن كانت منصوبة أو مجزومة فعلامة نصبها أو جزمها حذف النون. واضح هذا؟ طيب فتقول يضربون، هذا مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ يضربون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لن يضربوا، لكن ما هو، ما حكمه؟ منصوب وعلامة نصبه حذف النون. طيب لن تضربوا كيف نعرف؟ مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. واضح؟ طيب نأخذ وزن آخر، نأخذ وزنا آخر مثل يضربان، اجزمه، لا أدخل عامل الجزم، لم يضربا، تحذف ماذا؟ النون. طيب تضربان اجزمه، لم تضربا. طيب تضربين اجزمه، لم تضربي، لم تضربي، تحذف ماذا؟ النون. ولما تعرب تقول جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة لابد أن تعلل. نعم. طيب والواو فاعل والألف فاعل والياء فاعل. ففي قولك لم يضربوا الواو فاعل، وفي قولك لم يضربا الألف فاعل، وفي قولك لم تضربي الياء فاعل. طيب بقي أن نمثل علينا القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا، كقوله تعالى في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا هذا ما إعرابه؟ جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال والواو فاعل. ولن تفعلوا ناصب ومنصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال خمسة والواو فاعل. واضح؟ نعم. نعم. هناك أيضا آيات كثيرة جدا لجزم الأفعال الخمسة. إن يكونوا فقراء، أحسنت، يكونوا جازم مجزوم على جزم حذف النون لأن الأفعال الخمسة. نعم. فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا رجلين في سورة إيش؟ في سورة البقرة في آية الدين. فإن لم يكونا، لم يكونا، يكونا ما أصلها؟ يكونان. واضح؟ فحذف النون فنقول جازم مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأن الأفعال الخمسة. وأين الفاعل؟ الألف. أحسنت. وهذا الباب، وهذا الباب أعني حذف حرف العلة في موضع الجزم مما يكثر فيه الخطأ في كلامنا نحن. فلذلك تجد مثلا يقولون لا تنسى ذكر الله، الشعار هذا الذي يكتبونه دائما في السيارات ونحو ذلك، لا تنسى ذكر الله. فأين يحصل الخطأ؟ يكتبونها مع الألف. الألف ترسم على شكل الياء، نعم ترسم على شكل الياء لكنها ألف، فيكتبون لا تنسى لا، ثم يكتبون تنسى ويضعون الألف، وهذا خطأ. والواجب لا تنس سين فقط بحذف حرف العلة. لماذا؟ إذا قال لك قائل لماذا هذا خطأ، تقول له لأن القاعدة أن فعل مضارع المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وأين الجازم هنا؟ لا، سنعلم إن شاء الله في الدروس القادمة أن لا الناهية تجزم. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله باب الأفعال، وفي بعض النسخ باب تعريف الأفعال. الأفعال معروف أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض ومضارع وأمر. فالذي سيفعله الناظم الآن وهو أنه سيتكلم الآن عن الأفعال وسيقسمها إلى ثلاثة أقسام وسيبين حكم كل واحد منها، ثم سيبين يكمل أحكام الفعل، فسيبين نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع. واضح هذا؟ ثم دقيقة، ثم بعد أن ينتهي من الكلام عن الأفعال سينتقل إلى الكلام على من؟ على؟ لا، إذا انتهى من الأفعال سيتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء. أحسنت. سيتكلم بعد ذلك عن الأسماء وسيقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا لهذا الكلام لأنه تلخيص الكتاب كاملا من أوله إلى آخره. سيتكلم الآن عن الأفعال وسيقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. تمام؟ وسيتكلم عن كل قسم بالتفصيل. طيب، ثم سيمسك الفعل المضارع وسيذكر لك أنه ينقسم إلى منصوب، فعل مضارع منصوب، وفعل مضارع مجزوم، والأصل أنه مرفوع. فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة: منصوب ومجزوم ومرفوع. انتهى من الأفعال، ينتقل بعد ذلك يتكلم عن ماذا؟ بعد الأفعال الأسماء. سيقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام كلها تعرفونها أنتم، الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة، صح؟ هل يمكن أن تكون مجزومة؟ لا. إذن سيذكر لك ما هي الأسماء المرفوعة؟ 7. ما هي الأسماء المنصوبة؟ 15. ما هي الأسماء المجرورة؟ 3. وسيختم الكتاب، واضح؟ سنختم الكتاب بهذه الطريقة إن شاء الله. هذا فقط حتى يعطيكم تصورا عما سندرسه. فنحن الآن سيكون تركيزنا على الأفعال في هذا الدرس والذي يليه إن شاء الله، سيكون مداخلة إن شاء الله بعد الدرس. نعم نعم، هذا تركه الناظم، تركه الناظم لأنه تلخيص لما مضى، ليس فيه شيء جديد. باب المعربات، المعربات هذا تركه الناظم عمدا ولم ينظمه. لماذا؟ لأنه ليس فيه جديد، وإنما هو تلخيص للدروس السابقة فقط. نعم. طيب، إذن يقول باب الأفعال، إذن في هذا الدرس والذي بعده إن شاء الله سنتكلم عن الأفعال، ثم بعد ذلك سنتكلم عن الأسماء في دروس طويلة، وسنقسم الأسماء إلى أسماء مرفوعة وأسماء منصوبة وأسماء مجرورة، ثم ينتهي الكتاب إن شاء الله. باب الأفعال، وهي ثلاثة بسكون الهاء، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع تلا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وهي، وهي أي الأفعال، ويجوز في اللغة أن تقول وهي، لك أن تسكن الهاء ولك أن تحرك الهاء بالفتحة، فلك أن تقول وهي ولك أن تقول وهي، واضح الفرق؟ كلاهما عربي صحيح، ولكن الناظم لو قال وهي سينكسر البيت، فلذلك لجأ إلى اللغة الأخرى. وهما قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان. حفص يقرأ وهو، وهو الذي بضم الهاء. نافع يقرأ كيف؟ وهو، وهو سكن الهاء. طيب، كلاهما قراءتان سبعيتان ولغتان معروفتان عن العرب. وهي، وهي أي الأفعال كم؟ ثلاثة بالإجماع. الأول: مضي يعني ماضي، مضي يعني ماضي. هذا الماضي يدل على أمر قد مضى وخلى، أم يدل على أمر يحدث الآن، أم يدل على أمر سيحصل مستقبلا؟ قد مضى وخلى، خلى يعني مضى، تلك أمة قد خلت يعني مضت وانقضت. إذن قوله مضي أي هذا هو القسم الأول. ماذا يدل من ما دلالته من الأزمان؟ قال قد خلى، يعني أنه يفيد حدوث هذا الشيء في الزمن الماضي. فحين تقول ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب فعل ماضي، ما معنى ضرب؟ حصول الضرب في الزمن الماضي. كتب زيد، ما معنى كتب؟ حصول الكتابة في الزمن الماضي. جلس زيد، ما معنى جلس؟ حصول الجلوس في الزمن الماضي، وهكذا. إذن لا تقول أنت جلس إلا إذا كان الجلوس أو الكتابة أو الضرب قد حصل قبل أن تتكلمت، واضح؟ لا، الأصل أنك لا تقول جلس لشخص هو جالس، أو لشخص سيجلس الآن أو سيجلس مستقبلا. الأصل أنك تقول جلس لشخص قد جلس وانتهى، فإن جاء على ما يخالف هذا فهو باب المجاز، ليس هو الحقيقة. طيب، مضي قد خلا، ما مثاله؟ ضرب. الثاني: وفعل أمر، ما مثاله؟ اضرب، انصر، اكتب. الثالث: ومضارع، هذا هو القسم الثالث، ما مثاله؟ يضرب. وهذا لا يحتاج أن نمثل عليه من القرآن لأنه واضح، وأكثر من أن يحصر، أكثر من أن يحصر. طيب، تلا، تلا هذا على هذه النسخة يكون حشوا، تلا بمعنى تبع وله معاني أخرى، هنا حشو. إذن قسم لك في هذا البيت الفعل إلى ثلاثة أقسام. وهذه قسمة عقلية، لأن الحدث إما أن يكون قد وقع وانتهى، وإما أن يكون يحصل الآن، وإما أن يكون سيحصل. فإن كان هذا الحدث قد حصل فهذا يسمى عند النحاة بالماضي، بالفعل الماضي. وإن كان يحصل الآن، مثل شخص الآن واقف يصلي، فأقول زيد يصلي يعني الآن، فهذا فعل مضارع. وإن كنت تطلب من شخص إيقاع هذا الحدث في المستقبل فتقول له صلي، تطلب منه إيقاع الصلاة بعد كلامك، هذا يسميه النحاة بفعل الأمر. وهذا أخذه النحاة أيضا من قول الله عز وجل يعلم بين أيديهم وما خلفهم، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما نعم وما بين ذلك. هذه الآية ذكرت الأزمنة الثلاثة، له ما بين أيدينا هذا المستقبل، وما خلفنا هذا الماضي، وما بين ذلك زمن الحاضر. واضح؟ فالله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه. قال زهير بن أبي سلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقسم الأزمنة ثلاث أقسام، قال أنا أعلم ما يحصل لي اليوم، وأعلم ما حصل لي أمس، هذا كم زمان زمانا، ولكنني لا أعلم ما سيحصل لي في المستقبل، هذا هو القسم الثالث، وهذا أمر معروف بالعقل. فالماضي مفتوح الأخير أبدا. ثم الآن بدأ يبين أحكام كل فعل. الماضي له حكم، الأمر له حكم، والمضارع له حكم. ما معنى له حكم؟ يعني هل هو معرب أم مبني؟ وإذا كان معربا هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم إلى آخره. طبعا يحتاج أن نتذكر الفرق بين المعرب والمبني. ما الفرق بين المعرب والمبني؟ المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، صح؟ مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا في الاسم. في الفعل يضرب، لن يضرب، لم يضرب، هذا معرب ولا مبني؟ معرب. لماذا؟ لأنه تغير آخره بسبب اختلاف العوامل. لكن حين أقول ضرب، هل أستطيع أن أقول ضرب بدل فتحة كسرة؟ هل يصح أن أقول ضرب بدل الفتحة ضمة؟ هل يصح بدون واو جماعة؟ ضاد وراء وباء عليها ضمة، هل يتغير إلى الضم أم دائما مبني على الفتح؟ دائما مبني على الفتح، الأصل أنه مبني على الفتح، فهذا مبني. لماذا؟ لأنه لا يتغير آخره، لا يتغير آخره، مهما أدخلت عليه من العوامل لا يتغير آخره. هذاك الذي تقصده ضربوا بالواو، بواو الجماعة، هذا شيء آخر، هذا فيه خلاف، لكن أقصد إذا لم يدخل عليه شيء. أحسنت. مثل هؤلاء، لكن هؤلاء اسم، أنا أريد أمثل على فعل، لأن بابنا الآن هو باب الأفعال. طيب، إذن ضربوا دخل عليه الواو، واو الجماعة، هذا فيه خلاف، سنعرفه إن شاء الله في التحفة السنية. لكن الآن ضرب، ما حكم ضرب؟ مبني أم معرب؟ مبني على ماذا؟ على الفتح بالإجماع، هذا ليس فيه خلاف. وإنما اختلفوا في شيء آخر سنعرفه إن شاء الله في التحفة الثانية، لأن الوقت يعني هذه المرحلة ليس من المناسب أن يعرف الطالب الخلافات. من الأشياء التي تصد الشباب عن النحو، ليس فقط عن النحو، عن أي علم من العلوم، هو كثرة ذكر الخلافات. هذا ليس فقط في النحو بل في كل علم. يأتيك مثلا طالب لأول مرة يدرس الفقه، أول مرة في حياته يدرس الفقه، فجاء عندك وتقول له ندرس اليوم إن شاء الله نواقض الوضوء. ناقض الأول النوم، اختلف الفقهاء في النوم هل هو ناقض أم لا، على 9 أقوال. القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، هذا لن تره في الدرس القادم، لأن هذا يصب أصلا خطأ، وهذا نص عليه الأئمة، نص الأئمة على هذا، قالوا من الخطأ من الأمور التي تصرف الشباب أو تصرف طلاب العلم عن طلب العلم، هو أنه تذكر له الخلافات في المرحلة الأولى. نحن الآن في المرحلة الأولى، مرحلة التأسيس، فخطأ أن تذكر الأقوال والخلافات. مثلا في المصطلح تقول له أبو هريرة، من هو أبو هريرة؟ اختلفوا في اسمه على 30 قولا، القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، هذا خطأ. فالعلم بالتعلم بالتدريج، حين ندرس الكتب الأوسع سنطلع على بعض الأقوال الأخرى، الآن نسير على قول واحد حتى لو كان هذا القول مرجوح عند النحويين، لا بأس لا بأس، من باب ضبط المنهجية فقط. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، بدأ بالفعل الماضي، ما حكم الفعل الماضي؟ قال مفتوح الأخير دائما، قال لك أبدا يعني على طول. فالأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، قوله مفتوح الأخير أي مبني على الفتح. أن تنظر، جلس فعل ماضي مبني على الفتح، كتب فعل ماضي مبني على الفتح، قعد فعل ماضي مبني على الفتح، دخل فعل ماضي مبني على الفتح، كل فعل ماضي خصوصا إذا لم يدخل عليه شيء فهو مبني على الفتح. وهذا أيضا أكثر من أن نمثل عليه في القرآن، أكثر من أن نمثل، قد سمع الله، سمع فعل ماضي مبني على الفتح كثير. طيب، ثم قال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ارتدى يعني لبس، وهذا التعبير يعني فيه ركاكة قليلا من الناظم، وهو يريد أن يقول إن فعل الأمر، إن فعل الأمر اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء. نحن لا نريد أن ندرس هذا الخلاف، خلاصته ما هو؟ قيل مبني وقيل معرب، هذا الخلاصة، قيل مبني وقيل معرب، اختلفوا فيه هل فعل الأمر مبني أم معرب. طيب، نحن سنسير على قول واحد، سنقول هو مبني، سنقول هو مبني. فنقول مثلا ما الفعل الأمر من ضرب؟ اضرب، صح؟ تقول اضرب فعل الأمر مبني على السكون، اجلس فعل الأمر مبني على السكون، وهكذا، واضح؟ مثاله في القرآن، قال تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أين فعل الأمر؟ قل أعربه مبني على السكون، والفاعل مستتر تقديره قل أنت. طيب، ثم قال ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. ثم النوع الثالث من أنواع الفعل، الفعل المضارع. وما هو الفعل المضارع؟ قال لك هو الذي في صدره، ما معنى صدره؟ لا، أوله، في صدره يعني في أوله، صدر الشيء يأتي معنى الأول، صدر الجيش يعني أوله. طيب، إذن ما هو الفعل المضارع؟ يقول لك هو الذي، انظر البيت ماذا يقول، هو الذي في صدره أي في أوله إحدى زوائد، أي إحدى الحروف الزائدة المجموعة في قولك أنيت. فدره حشو، فدره حشو. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك الفعل المضارع هو الذي يكون في أوله دائما حرف من الحروف الأربعة المجموعة في قولك أنيت. ما هي هذه الحروف الأربعة؟ الهمزة والنون والياء والتاء. طيب، أنيت صعبة، تستطيع أن تحفظها بطريقة أخرى، نأتي، نأتي، نفسها ولا لا؟ نفسها. ابن مالك جمعها هكذا، قال نأتي، نأتي نون همزة تاء ياء. طيب، أنيت، نأيت، نأتي، واضح؟ احفظها بأي طريقة. هذه الحروف الأربعة لا يوجد فعل مضارع في الدنيا إلا وهو مبدوء بأحد هذه الحروف الأربعة، واضح؟ انظر، تقول كتب، تقول أنت تكتب، بدء بإيش؟ تاء. وهو يكتب، بدء بإيش؟ بالياء. وأنا أكتب، بدأ بماذا؟ بالهمزة. ونحن نكتب، بدأ بماذا؟ بالنون. إذن هل هي عبث؟ لا، كل حرف له معنى، كل حرف له معنى. فالنون تفيد ماذا؟ جمع، جمع فعلوا هذا الحدث. والهمزة أكتب تفيد أن الذي كتب كم؟ شخص واحد. وأنت تكتب تفيد المخاطب، أن أخاطب شخصا يكتب. وهو يكتب هذا شخص إيش؟ غائب، غير موجود، واضح؟ إذن الأمر ليس عبثا، وإنما كل حرف له معنى، وهذا سنعرفه أكثر في كتب أوسع إن شاء الله. الآن ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تعرف أن الفعل المضارع لابد أن يبتدئ بأحد هذه الحروف الأربعة. وما هي هذه الحروف الأربعة؟ مجموعة في قولك أنيت أو نأتي. طيب، إذن نعم، هذه الحروف الأربعة بماذا تسمى؟ تسمى بأحرف المضارعة، أحرف المضارعة. واضح لماذا سميت بهذا الحرف بهذا المعنى؟ لأنها تقترن بالفعل المضارع. طيب، وهي زائدة، زائدة على أصل الكلمة، لأن أصل أكتب، هل الأصل أن هل الهمزة أصلية أم زائدة على الكلمة؟ زائدة على الكلمة، لأن تريد أن تعرف الكلمة الأصلية أرجعه إلى الفعل الماضي. ما الفعل الماضي من أكتب؟ كتب. إذن الحروف الأصلية كم؟ ثلاثة، الكاف والتاء والباء فقط. كل ما جاء إضافة عليه فاحكم عليه بأنه زائد، هذا معنى حرف زائد من باب التسهيل. يعني في الأصل يكون في الفعل الماضي، نعم، أما الفعل المضارع فلا بد أن يدخل عليه حرف زائد. طيب، وأما مثاله في القرآن الكثير، في القرآن الكريم فكثير جدا، يعني القرآن الكريم مملوء بالفعل المضارع أكثر من أن نمثل عليه. ثم ختم الفعل هذا الباب بذكر حكم الفعل المضارع. إذن هو بيّن لك أولا حقيقة الفعل المضارع، عرفنا أن حقيقة الفعل المضارع هو الذي يبدأ بأحد حروف أنيته، لكن أريد أن أعرف الآن ما حكمه، هل هو معرب أم مبني؟ فنقول الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، معرب يعني يقبل التغيير. وبهذا نعرف أن الأفعال ثلاثة أقسام، اثنان مبنيان وواحد معرب. ما هما المبنيان؟ الماضي والأمر، هذان مبنيان. ضرب مبني، اضرب مبني، والثالث هو الفقط، فقط هو المعرب وهو الفعل المضارع. يضرب، لن يضرب، لم يضرب، تغير ولا لا؟ إذن هو معرب، معرب. طيب، إذا كان معربا فما حكمه؟ هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ سهلة، الأصل أنه مرفوع، الأصل أنه مرفوع. فإن دخل عليه ناصب، إذا دخل عليه ناصب نصب، وإذا دخل عليه جازم جزم، ولا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. وفي هذا يقول الناظم وحكمه أي الفعل المضارع الرفع، هذا حكمه. إذن إذا أشكل عليك فعل مضارع فالأصل أن تجعله مرفوعا حتى تتيقن دخول ناصب أو جازم. فإذا دخل عليه ناصب هذا الناصب ينقله من الأصل ويجعله منصوبا، وإذا دخل عليه جازم ينقله من الأصل ويجعله مجزوما، وإلا الأصل بقاء ما كان على ما كان. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم. ما معنى هذا الكلام؟ أي حكم الفعل المضارع أنه مرفوع إذا تجرد. ما معنى تجرد؟ أحسنت. إذا يجرد يعني إذا خلى، إذا نزع، يعني إذا لا يوجد فيه ناصب أو جازم. كتسعد، كقولك تسعد، أنت تسعد. كيف نعرف تسعد؟ هل هو مرفوع منصوب أو مجزوم؟ الأصل أنه مرفوع. تقول تسعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قال لك قال لماذا مرفوع بالضمة؟ تقول لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لأنه تجرد عن ناصب وجازم. مفهوم الكلام أنه إن دخل عليه ناصب أو جازم ينتقل أو لا ينتقل. فإن أدخلت على تسعد ناصب تقول لن تسعد، ناصب منصوب علامة نصبه الفتحة. وإن أدخلت عليه جازم تقول لم تسعد، جازم ومجزوم علامة جزمه السكون. نعم. ثم قال باب النواصب. فيكم شدة ولا؟ سطرين. لكن كل ناصب، النواصب عشرة، كل ناصب سنأخذ عليه مثال، مثالا إنشائي، مثالا إنشائيا، ثم مثال من القرآن. بكرة أفضل؟ خلاص، اللي تابع عليه شيخ يوسف. نقف عند هذا القدر. هناك اليوم نسوي لكم مسابقة، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.